وسلوكها ومساوئها واجهها محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدين اول مره وغيرها وبدلها واقر في النهايه الدين الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه والذي هو امتداد للرسالات السماويه السابقه. فكيف استطاع واحد من البشر ان يغير اوضاع الدنيا باسرها؟ هذا سؤال يحتاج من كل سامع ان يعرضه على قلبه وفكره واحساسه ومشاعره حتى يعرف بعد ذلك الاجابه. ربما يظن البعض ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه جاء الناس اول مره بامر سحري او تأييد سماوي يقطع الناس اخضاع بواقعهم المر واوضاعهم المؤمنه لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يظن البعض ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه داوم الموجودين والذين يساندون الواقع المر والوضع المؤلم ساومهم على ان يؤمنوا برسالته وان يؤيدهم على اوضاعهم المؤلمه المره السخيفه التي لا توافق عقلا ولا توائم فطرا. فتعالوا بنا الى القران الكريم وهو يرد على هذين الامرين. فمحمد صلوات الله وسلامه عليه يقول للذين جاءهم اول مره وهم يطلبون منه خوارج كي يؤمنوا برسالته يقول لهم كما اخبره الله عز وجل: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. ففي هذه الآية يرد الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يظنون أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه استطاع أن يضرب الواقع المر المؤلم للبشرية بخارقة من السماء أو أنه مناهم بأنهم إن آمنوا به ستفتح عليهم خزائن الله من السماء. فرد الله عز وجل في هذه الآية: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وربما يظن البعض أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه هذا الواقع بمساوئه بمفاسده بشروره وآثامه أو ساومهم على أن يقتنعوا برسالته ويقتنع هو أيضا بمساوئهم ومعايبهم. القرآن الكريم في سورة قصيرة من سور القرآن الكريم حدد هذا المعنى حيث واجه الكفار بما عندهم من واقع مر ومؤلم واجههم بقوله: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يداهن ولم يهابن واقع البشرية أول مرة، وهذا منهج. فكيف استطاع الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه بمفرده أن يغير هذا الواقع من ناحية العقيدة والتطور، ومن ناحية الأوضاع والأنظمة، ومن ناحية الاقتصاد والمعاملة؟ كيف استطاع محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يغير هذه الأوضاع بأسرها؟ استطاع محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يغير هذه الأوضاع بإيقاظ الفطر السليمة وتحريكها. فقد كانت كل فطر البشرية حدث لها طمس وتغيير بسبب الواقع، إما بطغيان الطغاة والجبابرة الذين يتسلطون على رقاب العباد في الفرس أو في الروم، أو بالعصبيات المكيدة الجاهلية التي كانت موجودة في مجتمعات العرب. جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه وغير هذه الأوضاع كلها بتحريك الفطر من الداخل. واليوم سنتكلم عن تغيير وضع واحد هو تغيير العقيدة والتصور، وفي الأسابيع القادمة سنتحدث عن تغيير الأوضاع والأنظمة، وعن تغيير الاقتصاد والتعامل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مع الجاهلية التي بعث في وسطها وغيرها في مفرده بهذا المنهج الأصيل الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المنهج موجود بيننا، لن يتغير، لكن القرآن يحرك في هذه النفوس التي تريد أن تتجمع على عرض من أعراض الدنيا أو على فكرة من أفكار الأرض، تريد أن تتحد وأن تتجمع. عليها أن تدرك تماما أن أي تجمع على غير دين الله سيكون باطلا وسيكون فاسدا، حتى ولو تجمعت كل أجهزة إعلام الأرض على أن تبين للجماهير أن وحدة الناس تقوم على اللغة أو تقوم على الدم أو تقوم على العصبية، كل هذه الآراء وكل هذه المساوئ لن يكون لها في النهاية إلا الضياع والدمار. لماذا؟ لأن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ونقول لأولئك الذين يرفعون رايات الوحدة ورايات التجمع، اقرأوا هذه الآيات: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يرث بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول لهم أيضا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لقد جربنا أيها الإخوة في الخمسينات في مختبر أعمار شباب هذه الأمة. جربنا التهريب وجربنا نداءات المنادين، أمة عربية واحدة من المحيط الهادئ إلى الخليج السادر، لبيك عبد الناصر، ووجدنا جنايات بعد ذلك حدثت على هذه الأمة، جنايات وما أكثرها من جنايات. لقد كنا نتكلم بصوت طاهر عن قضية فلسطين، فبالوحدة التي كانت على غير أساس تغيرت القضية من فلسطين التي نشعر بالأسى والحزن والألم يعتبر قلوبنا، تغيرنا منها تغيرت من هذا الشعار إلى قضية الشرق الأوسط. وهذا بسبب الوحدة، وحدة مصر وسوريا سنة 58. وجربنا كثيرا من التهريب، وأقول وبالله التوفيق، ليست وحدة الأرض هي التي تصلح فسادا أو تقوم عوجاجا، وإنما وحدة واحدة، وحدة القلوب، وحدة الاتجاه، وحدة المسار على منهج واحد، ليس منهج الكتاب الأكبر، وليس منهج البعث، وليس منهج الاشتراكية، وإنما منهج واحد هو منهج كتاب الله عز وجل الذي ألف بين القلوب ووحد بين الصفوف، والذي رفع راية واحدة لم تتبنى ولم تتبنت، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أفغير دين الله يدعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أقول إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه واجه أوضاعا مرة وواقعا مؤلما فغيره، فبأي شيء غيره؟ غيره بالدعوة إلى اللغة العربية، غيره بدعوة الناس تحت راية عدنان وقحطان، وقال لهم إن العروبة وحدها تستطيع أن تقود البشرية. كلا، وإنما نادى نداء عفيفا لطيفا رفيعا، هو نداء لا إله إلا الله محمد رسول الله. نادى محمد بهذا النداء، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا بالدنيا كلها تتوجه نحو هذا النداء. قال لهم إن عقيدتكم فاسدة، آلهتكم المتعددة من عبادة الأشخاص ومن عبادة الأشجار ومن عبادة الأصنام والأوثان، هذه العقيدة فاسدة باطلة، وينبغي عليكم أن تعبدوا إلها واحدا. فغير فطر الناس نحو هذه العقيدة، وغير تصورهم نحو الله الخالق البارئ، فقال لهم بلغة القرآن الكريم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ونبلة أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. عرفهم بالله فاطر السماوات والأرض يطعم ولا يطعم الرزاق ذو القوة المتين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم حرك فيهم الفطر فجعلهم ينظرون إلى الأصنام والأحجار والبشر الذين يخضعون رقابهم إليهم جعلهم يفكرون هل البشر يملك لك رزقا يملك لك موتا أو حياة أو نشورا هل البشر يطعم من دون الله عز وجل قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ثم عرفهم بأن لهم نهاية فيحاسبون فيها على القليل والكثير فيحاسبون قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وحرك فيهم الشعور والفطرة نحو الإيمان بالله الواحد الذي هذا صفاته والذي هذا مرد الناس إليه يوم القيامة حرك فيهم هذه الفطرة فتغيرت فطر الناس وأحسوا بأن من يمشي مكبا على وجهه لا يستوي بمن يمشي على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الإخوة حرك الإسلام الفطرة نحو تغيير العقيدة فأصبح الناس لا يؤمنون لأصنام ولا لبشر ولا لأحجار ولا لأشجار فتغير فطرتهم نحو العبادة للإله الواحد الذي يملك رقاب الناس جميعا. هذا كان له أثر عجيب في حياة هذه الأمة. يوم أن هاجر المسلمون أول مرة إلى الحبشة عند ملكهم النجاشي وأرسل بعض المشركين وفدا كي يوقعوا بين النجاشي وبين الوفد المهاجر من المسلمين والفرد بدينه وبعقيدته أرسلوا عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فقال عمرو بن العاص للنجاشي إنهم لا يدينون بدينه ويقولون في عيسى وفي أمه قولا عظيما يخالف ما أنت عليه فلما أحضرهم النجاشي كي يستوثق من هؤلاء المهاجرين قال بعض بطارقة الملك النجاشي حينما دخل الوفد المسلم في إمارة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل قال أحد بطارقة الملك اسجدوا للملك لأنهم هناك كانوا يسجدون للبشر ويقطعون للبشر انظروا إلى العقيدة. فقال جعفر في عزة واستعلاء لا نسجد إلا لله خالق السماوات وخالق الأرض. فسأله النجاشي ما رأيكم في عيسى وفي أم مريم؟ فتلا له ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى أن قال في عيسى وفي أمه قولا عظيما فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة. كان جعفر بن أبي طالب أيها الإخوة المسلمون الذي هذا كان يعرف الإسلام وكان الإسلام واضحا في حسه وفي ضميره فجعل النجاشي يقول بعد أن أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال له النجاشي: أمسك، هو الذي بعث محمدا، إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. فالذي جعل النجاشي يعترف بهذا وضوح الفكرة في نفس المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وأنتم أيها الإخوة المسلمون تستطيعون أن تميزوا بين كل خبيث يدعيه المدعون في هذه الأيام من جذب تجمع على أرض أو تجمع على مرعى أو تجمع على كلأ يأكله الناس ويجتمعون للطهاب المسلمين وللطهاب المعذبين من الأطفال والأبرار على ظهر الأرض. تستطيعون أن تفرقوا بين أي تجمع هو على خطأ يوم أن تعرف عقيدة ربكم وإرشادات نبيكم وتصورات هذه العقيدة في حزبكم، فاحيوها حتى تستطيعوا أن تغيروا كما غير محمد بمفرده أوضاع البشرية يوم أن جاء أول مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، أتغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إننا رأينا كثيرا من الدعوات التي تدعو إلى تجمع المسلمين حتى نكون وحدة أمام عدو يتبجح علينا ليل نهار. وأقول اقرأوا تاريخكم واعتبروا بتصريح جاءكم من فصحاء، إن الله سبحانه وتعالى لا يجعل تأهيله للفسق ولا للظلم ولا للفاسدين أبدا. يوم أن هزمت جيوش الروم أمام قوة خالد بن الوليد وجيشه المسلم، قال قائد الروم وهو يسأل الفلولة في وصلة السيف: ما الذي جعلكم تهزمون أمام هذه السلسلة القليلة من العرب؟ أكانوا أكثر منكم عددا؟ أكانوا أكثر منكم عتابا؟ فسكتوا، غير أن واحدا منهم طبق القائد في النص وقال له: أيها القائد، إننا قابلنا أناسا يحرصون على الموت في سبيل الله حرصنا نحن على الحياة في سبيل الدنيا، وإنما رأينا من هؤلاء الناس أشياء، رأيناهم رهبانا بالليل، عبادا لله بالليل، وفرسانا بالنهار. فقال له: لقد صدقتني أيها الجندي. هي وحدة صلاح الدين الأيوبي يوم أن وحد الجيوش الإسلامية، ولا أقول العربية، وحد الجيوش الإسلامية. فقد كان الكردي الذي لا يعرف العربية هو صلاح الدين، هذا الذي وحد الجيوش الإسلامية وجعل هذا السجن إلى بيت المقدس فهدمت الصليبيين. فنريد وحدة على مستوى الإسلام. إياكم أن تظنوا أن كلمات إن الكلمات المعقولة التي سمعتموها في تاريخكم الطويل لن تنفع أبدا ولن تغير أوضاعا. وقد تكلمنا اليوم عن تغيير العقيدة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فجعلت القائد في المعركة يتنافس مع أخيه لا على مساعي الدنيا، وإنما يتنافس على أن يلقى الله عز وجل قبل أخيه. إن هي إلا تمرات، هي إلا حياة طويلة، فإن عشت حتى آكل تمرات هذه إن هي إلا حياة طويلة ويمكن بها خلق ظهره. ولا يضع رأس فره ويندفع في الميدان يقاتل في سبيل الله، وعندما يضرب بالسيف يقول فزت ورب الكعبة، فزت بالجنة ورب الكعبة. ولقد قال أيضا معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي: والله يا معشر العرب لئن لم تكن بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. فكونوا على هذا المستوى، كونوا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويومها ستجدون العدو يحمل عصا على كتفه ويرحل دون حرب ولا قتال. هذا العدو الذي يعبث بنا في كل يوم ويغير أوضاع العرب وأوضاع كل دولة في كل يوم وليلة، يوم أن يعرف المسلمون إيمانهم وعقيدتهم ويلتزموا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سنسترد المسجد الأقصى وسنسترد الأراضي المحتلة وسنسترد كل كبر من هذه الأراضي وسننشر الإسلام لا في البلاد العربية فقط، وإنما سننشر الإسلام في العالم كله، لأننا أمة ليست أمة أنانية، وإنما أمة الإسلام لا تقتل الإسلام على نفسها، وإنما تحمل السلاح لنشر ديننا ورفع رايته في كل بقعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرد أصحاب العقول إلى عقولهم، وأن يلهمهم الصواب، وأن يجعل المسلمين وولاة الأمور المسلمين الذين هم على مستوى الإسلام والذين هم قريبون من الإسلام يردهم إلى صوابهم، وينادوا نداء رقيقا حبيبا إلى القلوب: إننا سنرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونريد من المجتمع الإسلامي كله عربهم وعجمهم على حد سواء أن يتحدوا تحت هذه الراية، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين.